كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر للدكتور صلاح الصاوي. الفصل الخامس: الثوابت والمتغيرات في عوارض الأهلية. المبحث الأول: عارض الجهل. المطلب الأول: الثوابت في هذه القضية. الثابت الثاني: أصل اعتبار عارض الجهل عند إجراء الأحكام. يقول الكاتب: والأصل في اعتبار هذا العارض أن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغه، على الأظهر من أقوال العلماء، وذلك لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمارا لما أجنبا، فلم يصلي عمر وصلى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما، ولم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياما لا يصلي، ولم يأمر من صلى إلى البيت إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء، ولم يأمر من أكل من الصحابة حتى تبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأصل هذا أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: قيل يثبت، وقيل لا يثبت، وقيل يثبت المبدأ دون الناسخ، والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء في ذلك، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة. ومثل هذا في القرآن متعدد، بيّن سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول، أو حتى يبلغه ما جاء به الرسول. ومن علم أن محمدا رسول الله فآمن بذلك ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغ، فإذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ فإنه ألا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى. وقال ابن العربي رحمه الله: الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، ولكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد به الكفر المخرج من الملة، فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة، ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله، وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعا قطعيا يعرفه كل أحد من المسلمين من غير نظر وتأمل، كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله: فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، والله لطيف رؤوف بهم. قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد كان سادة الصحابة بالحبشة، وينزل الواجب والتحريم على النبي فلا يبلغهم إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص، وكذا يعذر بالجهل من لم حتى يسمع النص، والله أعلم. الثابت الرابع أو الثابت الثالث: أن من الجهل ما يعذر فيه صاحبه ومنه ما لا يعذر فيه، وذلك بناء على أن العلم نوعان: علم عام وعلم خاصة. أما علم العامة فهو ما لا يسع أحدا غير مغروب على عقله جهله، كوجوب المباني الخمسة ونحوه من المعلوم من الدين بالضرورة، وهذه لا عذر لأحد فيها بالجهل. ولا يخفى أن من هذا النوع ما يتعلق بالأمور العلمية الاعتقادية، ومنه ما يتعلق بالأمور العملية الفقهية. وأما علم الخاصة فهو ما ينوب العباد من فروع الفرائض ولم يرد فيه نص قاطع أو إجماع صريح، وهذا الذي يعذر فيه الجاهل بجهله. ومن أمثلته كثير من التفاصيل والفروع المتعلقة بالمباني الخمسة، كبعض تفاصيل التوحيد والصلوات والزكوات والصيام والحج ونحوه. قال الشافعي رحمه الله: العلم علمان، علم عامة لا يسع بالغا غير مغروب على عقله جهله. قال: ومثل ماذا؟ قلت: مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوه وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في معنى هذا مما كلف العباد به أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه. وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله، وموجود عاما عند أهل الإسلام، ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم، يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. قال: فما الوجه الثاني؟ قلت: ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص في الكتاب ولا في السنة، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة، وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا. ويذكر رحمه الله أن هذه الدرجة من العلم ليس تبلغها العامة ولم يكلفها كل الخاصة، ومن احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسعهم كلهم كافة أن يعطلوها، وإذا قام به من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج غيره ممن تركها، أو لم يحرج غيره ممن تركها إن شاء الله، والفضل فيها لمن قام بها على من عطلها.